إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجنة راحة للأبرار ينقلهم فيها من الدنيا دار البلاء والأكدار إلى دار النعيم والفرح والاستبشار، فسبحانه من إله عظيم يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، ولازلنا وبين أيدينا هذا الكتاب الماتع، الكتاب القيم، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة الإمام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. ومع الفصل الأول الذي ورد ذكره في هذا الكتاب، يقول فيه ابن القيم عليه رحمة الله: ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش، إنما هو كأضغاف أحلام أو كطيف زار في المنام، مشوب بالنغص ممزوج بالغصص، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متالف. هكذا بدأ ابن القيم عليه رحمة الله كتابه هذا أيها الأحبة في الله، ليصور لنا الفرق الشاسع والبون العظيم بين ناس وناس، وبين أهل وأهل، بين أهل الدنيا الذين تعلقت بها قلوبهم ولهثوا وراء مصالحها ومنافعها الزائلة الفانية في الليل وفي النهار، بين هؤلاء وبين أهل الآخرة الذين عاشوا في الدنيا واعتبروها قنطرة توصلهم بفضل من الله تبارك وتعالى إلى الدار الآخرة، إلى الجنة. وما أدراكم ما الجنة؟ الجنة لأنها الثمرة الناتجة عن رحلات الدنيا ورحلة البرزخ والآخرة، الجنة لأنها الدار الباقية بعد الدنيا الفانية، الدنيا بمثابة الحرث والزرع، والجنة بمثابة الجني والحصاد. ذكر هنا ابن القيم عليه رحمة الله الجنة والتشمير إليها وعدم الركون إلى هذه الحياة الدنيا، وفي هذا أيضا رد على الدهريين الذين قالوا كما جاء في كتاب رب العالمين: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لا، هناك جنة وهناك نار وهناك حساب وثواب وعقاب، كل ذلك بين يدي الكبير الوهاب سبحانه وتعالى. يذكر الجنة في بداية كلامه ليرقق القلوب ويحثها على التوبة والإنابة والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى تهذيبا لهذه النفوس يا عباد الله. فكم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب، وكم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب، وكم هي الذنوب التي أضلت العبد أن يتوب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعجل في توباتنا فنتوب. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله الجنة والمقارنة بينها وبين هذه الحياة الدنيا في مقدمة كتابه للوقوف على حقيقة هذه الحياة الدنيا وعمرها القصير وفتنها وأخطارها على قلب العبد في هذه الحياة. ولذا قال الله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فالدنيا يا عباد الله قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها. ولذا لا عجب ولا غرابة أن نرى ابن مسعود عليه رضوان الله وقد بنى بيتا، فلما سأل أخاه عمار عن رأيه في هذا البيت أتدرون ماذا قال؟ قال بنيت جديدا وأملت بعيدا وتموت قريبا. وبنى ملك من الملوك قصرا مهيبا مشيدا، ودعا الناس ليقول كل منهم ملاحظته في هذا القصر العظيم، فدخل الناس منهم من يمدح بلاطه، ومنهم من يمدح سقفه، ومنهم من يمدح فراشه، حتى دخل أحد الصالحين فقيل له ما ملاحظتك؟ قال أما أنا فلي ملاحظتان، القصر سيفنى ومالكه سيموت، القصر سيفنى ومالكه سيموت. قال علي رضي الله تعالى عنه ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عبد الله بن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، ولعمري عن قريب كل ما فيها يموت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. قال في وصفها ربنا تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. روى الترمذي من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره في قلبه وشتت عليه شمله، وما أخذ من الدنيا إلا ما كتب الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالدنيا يا عباد الله إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك نصبت له علامات فلما علا مات، فلما علا مات. الدنيا لا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة، ولو كان أمرها كذلك لما سقى فيها الكافر شربة ماء. ولذا قال ابن السماك عليه رحمة الله يوما لخليفة المسلمين وأمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله تعالى لما أراد منه أن يعظه قال يا أمير المؤمنين ائتني بإناء ماء بارد، فلما جعل الإناء بين يديه ناوله ابن السماك لخليفة المسلمين هارون عليه رحمة الله وقال يا أمير المؤمنين اشرب، فلما شرب هارون قال له ابن السماك يا أمير المؤمنين إن منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ قال أشتريها بنصف ملكي. قال فاشرب، فشرب وشرب وشرب. قال فإن منعت إخراج بولة هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ قال أشتريها بملكي كله. فقال ابن السماك سبحان الله، ملك ملك يساوي نصفه شربة ماء ونصفه الآخر بولة هذا الماء، إنه ملك خليق ألا يستعنى به. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان ناسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فالدنيا عباد الله لذات وآلام، هناك اللذة الجسدية والنفسية والوهمية والروحية العقلية،

وقارن مقارنة بديعة عظيمة عجيبة بين حال وحال، وبين أهل وأهل، وبين دار ودار. ولله درك يا ابن القيم، ذكرتنا بهذه الرؤيا العجيبة التي رآها أحد الناس ليلة من الليالي وهو نائم. يقول: رأيت فيما يرى النائم كأني أسير في صحراء شاسعة قاحلة، وكنت عاطشا عطشا شديدا، وبين أنا كذلك أبحث لنفسي عن بعض المياه، إذ بأسد ضخم يجري ورائي يريد افتراسي، فرحت أهرب منه وأفر في هذه الصحراء الشاسعة أبحث لنفسي عن مخبأ أو مفر أو محيص. وبين أنا كذلك في منتهى التعب والأرق، إذ بي أبصر بئرا من الآبار، فتقدمت إليها مسرعا وألقيت بنفسي في هذه البئر، وإذا بشجرة في وسطها فتعلقت بهذه الشجرة تعلقا شديدا. قال: وبين أنا كذلك متعلق بهذه الشجرة، إذ بي أسمع صوت الأسد فوق البئر يزأر زئيرا يزلزل الجبال الشم من أماكنها، فتزلزل قلبي وارتعبت نفسي. وبين أنا كذلك إذ بي أسمع صوتا أسفل البئر، فنظرت فإذا فأرتان، فأرة بيضاء وفأرة سوداء، تقرضان أسفل الشجرة، فقلت في نفسي: لو أنهما قرضاها وسقطت من على الشجرة أسفل البئر فماذا سيحصل لي؟ فدققت النظر أسفله فإذا حيات وعقارب وأمور هائلات والعياذ بالله. يقول: فقلت في نفسي: لو أنهما قرضاها وسقطت أسفل البئر لالتهمتني هذه الحيات والعقارب. سبحان الله القدير، أصبحت في حيرة من أمري. يا رب، إلى أين المفر وكيف الخلاص؟ أسد من فوقي ينتظرني، وحيات وعقارب من تحتي تفترسني إن وقعت من على هذه الشجرة. يقول: وبين أنا كذلك إذ وقعت يدي على غصن من أغصان الشجرة، فتعلقت في يدي مادة لذجة، ومن شدة الجوع والعطش رحت آكل منها وأتذوق، فإذا طعمها أحلى من العسل، فرحت آكل منها وأشرب ونسيت ما أنا فيه. يقول: فذهبت إلى أحد العلماء ليؤول لي هذه الرؤيا وليفسرها لي، فقال لي: يا عبد الله، اسمع، أما الأسد الذي جرى وراءك في الصحراء يريد افتراسك فإنما هو الموت. الموت يا عباد الله الذي يهجم على الإنسان في هذه الحياة هجوما عنيفا، هجوم الأسد على فريسته. فبينما أنت أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا تنعم بصحتك وتتمتع بعافيتك وتصول وتجول وتأكل وتشرب وتجري وتلعب وتأمر وتنهي، إذ بمرض الموت يهجم عليك هجوم الأسد على فريسته، فيضمحل جسمك وترتخي مفاصلك وتخور قواك وتغور عيناك وتزرق يداك وشفتاك وترتخي يداك ورجلاك. وحينئذ يقلبك الأهل والأحباب والجيران والأصحاب يمنة ويسرة، ينادون على الطبيب لعل جرعة دواء تفيد أو تخفف ما ألم بك من الآلام والأوجاع. ولكن هيهات وهيهات، إنها سكرات الموت الأليمة، إنها غمرات الموت العظيمة، فانتبهوا لذلك يا عباد الله. قال: وأما الشجرة التي تعلقت بها في هذه البئر فإنما هي شجرة حياتك وأوراق عمرك ونهارك وليلك. نعم، فإن الليل والنهار يا عباد الله مطيتان، يسلمك يا عبد الله ليلك إلى نهارك، ويسلمك نهارك إلى ليلك، ويقتطف ذلك كله من عمرك. وما من يوم جديد يمر بك عبد الله في هذه الحياة إلا ويناديك بلسان الحال: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذه الأيام مطايا، أين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين العزائم؟ أرضيتم بالدنايا؟ إن بلية الهوى لا تشبه البلايا، وخطيئة الأحرار لا كالخطايا، يا مستورون ستظهر الخفايا. قضية الزمان لا كالقضايا، ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا. أيها الشاب ستسأل عن شبابك، أيها الكهل تأهب لعتابك، أيها الشيخ تدبر أمرك قبل سد بابك، لذ بالجناب طويلا وقف على الباب كثيرا، واستدرك العمر قبل رحيلا، واتخذ من أيام عمرك ولياليك سبيلا، وأنت بداء التفريط عليلا. أيها الأحبة في الله، قال الرجل هذا العالم، قال لهذا الرجل صاحب الرؤيا: وأما الحيات والعقارب التي رأيتها أسفل البئر فإنها أهوال يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا أعماله وأقواله أمامه، وتسأل الكائنات ربها يومئذ السلامة. قال: فبينا أنت كذلك، من فوقك أسد يترقبك، ومن تحتك أهوال تنتظرك، إذ وقعت يدك على الدنيا وحلوها وطعمها وعسلها، فرحت تأكل من الدنيا وتشرب وتعيش في الدنيا وتلهو وتنسى وتلعب، حتى أنستك الدنيا ما يحيط بك من الأخطار والأهوال، أنستك الموت وكربته، وأنستك الصراط وزلته، وأنستك يوم القيامة وروعته. هكذا تنسي الدنيا أهلها يا عباد الله. فخذ نصيبك عبد الله من الدنيا، خذ نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك منها كما أوصاك الله تبارك وتعالى، ولكن في ذات الوقت، في ذات الوقت لا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله تبارك وتعالى إليك. اجعل الدنيا في يدك وانفض يدك منها ولا تجعلها في قلبك، فكم أهلكت الدنيا قلوب وأبدان أناس علقوا أنفسهم بها يا عباد الله. لكن الدنيا قنطرة، فاعبروها ولا تعمروها، واعلموا أنكم يوما ستقفون بين يدي ربكم تبارك وتعالى ليسائلكم عن الكبير والصغير وعن النقير والقطمير. هكذا أيها الأحبة في الله، رأينا كيف وصف ابن القيم عليه رحمة الله الجنة وما فيها من نعيم، وحذر من الدنيا وما فيها من لذات وآلام أن تأخذ العباد بعيدا عن طريق الجنان. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يعلق قلوبنا بالدنيا، وأن يجعلها في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، إلى حلقة أخرى متجددة أستودعكم الله ومع حاذي الأرواح، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح كتاب حاذي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.